بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا التنبيه الخامس البسيط مختصر مفيد هذا التنبيه الخامس هو أن إصالة الصحة لو جرت فهي لا تثبت إلا الآثار الشرعية المباشرية. وأما اللوازم العقلية غير الشرعية لا تثبتها. وهي نقطة رواية مهمة. شلون؟ أضرب لك مثال. لو فرضنا أن إنسان باع ماله لكن لا نعلم هل باعه بما بثمن غير قابل للملك كالخمر والخنزير او بثمن قابل للملك كالكتاب. فالخلاصة لو فرض انسان باع ماله مثل ماله شنو كذا دار مثل باع لكن ما ندري انها باعها بالخنزير او باعها بالشاة السروج. الاصل ايش يقتضي اذا سكتنا وحصل نزاع؟ يقتضي الصحة. لكن إصالة الصحة اقصى ما يقول ان البيع صحيح لكن لا يقول بان الثمن هو الشاة. لأن هذا لازم غير شرعي. لم توجد آية ولا رواية تقول إذا كان البيع صحيحا إذن الثمن لابد أن يكون هو الشرعي. ما قلت هذا لازم عقلي. فإذا قلنا لازم غير شرعي عقلي أو معقلي. إذن على هذا الأساس أقصى ما نحكم ماذا بصحة البيع. وأما أنه ما وإذا حكمنا بصحة البيع النتيجة شنو؟ نقول له يلا الدار أخرج منها. أقصى ما هناك الدار أخرج منها لأن البيع ماذا صحيح والرتب ماذا آثار انتقال البيع. عما كون الثمن هو هذا او هو ذاك هذا بعد حينئذ ماذا لا يصبح. بس بعد شو نسوي للثمن شلون نعينه شلون كذا هذا بعد مطلب اخر. صارت الصحة بعد ما لها شغل بهذه الناحية. اذا بتصحى تقول البيع صحيح خلاص هذا هو. اما الثمن ما هو بعد ذاك شيء اخر. بل مولانا وهذا إذا نظير فتلم أنه قناعك هذا غريب. نظير وين إذا تتذكر في مسألة ذكرناها سابقا لو إنسان كان في صلاة العصر وشك في صحتها من ناحية أنه هل صلى الظهر قبلها أم لم يصل الظهر إصالة الصحة شو تقول له؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله في مولانا. فإذا فرغ من صلاة نقول صلاة العصر صحيحة يقدر يقول إذا صلاة العصر صحيحة إذن أنا قد أتيت يعني بالظهر قبلا فلا يلزمني الآن أن أصلي الظهر. لا هذا لا نقبله منه نقول له صلاة العصر صحيحة، لكن من اللازم أن أصلي ماذا؟ صلاة ماذا؟ الظهر. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ أعرف صح أقصى ما تقول صلاتك صحيحة، أما أنه قد صليت الظهر هذا لا تثبته، هذا لازم ماذا؟ غير شرعي. إذ ليس عندنا آية أو رواية تقول من كان صلاة عصره صحيحة إذا قد صلى الظهر، ما تأمنه إلا اللهم سوى واحد يطبق قاعدة التجاوز في صلاة الظهر، يقول بأنه قد تجاوزنا عن محل صلاة الظهر، لأن محلها يسوق قبل العصر، وإحنا المفروض داخلين في العصر فقد تجاوزنا عن محلها. هذا مطلب آخر، هذا طريق آخر، ما لنا شغل به، بس أسعار الصحة ما تثبت هذا الشيء، أسعار صحة الظهر ما وردها من القبيل. أصالة الصحة في البيع أخذ ما تقول على أنه ماذا؟ بيع الدار صحيح، أما أن الثمن لا بد وأن يكون هو الشاك هذا لا يمكن إثباته. طبق العبارة ثم بعدين نقول والعلامة رضوان الله تعالى عليه له عبارة في قواعده في كتاب الإجارة تشير إلى هذا، إلى هذا اللي ذكرنا من أن إطالة الصحة أكثر ما تثبت صحة البيع، أما أن الثمن هو الشاة هذا لا تثبته. صارت عبارة أكو عند نقراها طبيعي طبيعي. لذلك يقول الخامس إن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث قاعدة مذكورة، شنو هي قاعدة الصحة؟ الحكم بوقوع الفعل بوقوع البيع بحيث تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، يعني الآثار الشرعية المباشرية اللي هي مثلا شنو؟ مثلا ماذا؟ انتقال المدمن، ينتقل المدمن دار في الدار. أما ما يلازم الصحة من الامور اللي هي خارجة عن حقيقة الصحيح البيع الصحيح مثل من كون الثمن هو الشاك فلا دليل على ترتبها عليه. فخذ مثال، فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان شراء من شراء الدار كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او بعين من اعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته. يعني حين ابن الشاب لا تخرج من تركته، نقول بل يحكم، شو نسوي؟ يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته الى البايع لأصالة عدمه، أصالة عدم كون شيء يسمونه الثمن هو الشاة وعدم انتقاله. الحساب على بيناتنا انه بالتالي الثمن شيء يصير شو. انا اقول بس ما ادري يقولون بالتالي يكون ننتقل علما الى اجرة المثل، يعني البيع صار ماذا صحيح؟ البيع صار صحيح، الثمن ما نقدر نعين انه ماذا هو الشاب، ما نقدر باصل الصحة ما نقدر، بل الاصل يقتضي عدم كونه هو الشاب. كل بيع اذا ماذا في عشاء والثمن لم يكن ماذا محال ننتقل علما الى المثل، مثلا انت المدار علينا على اجرة ماذا المثل الا ان يحصل تراضي ديما بالشاكس، هذا مطلب لاخر مناسب يتو الا غير هكذا ما عاد بعد شين قول شيء ما ادري شيء مو انا علم اجمالي بين كونه ماذا خنزير او شاك، وهذا احد الطرفين ماذا هو الخنزير فلا يعثر حينئذ. لو كان حينئذ بين الشاك هو مثلا فرد شيء حينئذ ايه مثلا غير هذا ايه فذاك منافق حينئذ. بس اللهم واحد يقول قرعة هماش ما عاد يشيله قرعة لو بعد حد يقول شيء اخر يكون نتابع، هذا اللي قاعد اقوله. وهذا نظير ما ذكرنا سابقا، شكرنا من انه لو شك في صلاة العصر الشك في اثناء صلاة العصر الشك في انه صلى الظهر ام لا، فاشقلنا انه يحكم بفعل الظهر نقول ان شاء الله نصليها، لكن نصليها بالمقدار اللي حتى تصح صلاة العصر، ايه هل بقدر نقول اتى بالظهر؟ اما بعد ما طلق نحكمكم على انه اتى بالظهر بحيث ما يحتاج الى اعاده الظهر من حيث كونه شرطا لصلاه العصر، لا تصبح فعل الظهر من حيث هو فعل الظهر لا منجوز حتى لا يجب عليه اتيانه ثانيا، الا اللهم جلنا ان تجري قاعده الشك في الشيء بعد التجاوز عنهم كيف بإهمانه، فنقول هو تجاوز ماذا عن الظهر، دخل ماذا العصر ومحل صلاة الظهر هو قبل العصر، فإذا دخل العصر قد تجاوز عن محلها فتجري قاعة التجاوز عن المحلات مطلع آخر. وقلنا العلامة رضوان الله عليه قال كما قلنا احنا قلنا أفالة الصحة تجري والثبت كنا صحة البيع، اما كون الثمن هو الشات هذا ما نقدر نثبته، هذا يكون من طريق آخر بعد. علامة مثل شي قال، قال العلامة شلون نقدر نطلع من عبارة هذا المطلب، قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الإجارة لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سند دينار، من أول لو قال من قال المالك مو المستأجر، ما أدري شنو مستأجر هذا، بالتالي صاحب الدار، صاحب الدار المالك لو قال آجرتك يعني المالك قال آجرتك كل شهر بدرهم، هذا إذا هتشير يدعي الصحة ويدعي الفساد، يدعي الفساد ليش يعني كم شهر ما محدد، آجرتك كل شهر بدرهم لكن كم شهر ما معلوم، فالإجارة في المجهولة إذن هو يدعي الفساد. المستأجر شنو قال؟ فقال بل سنة بأجرتني سنة معينة لطولها مو كل شهر لا سنة وبدينار محددة مدة الأجرة، فإذا هو يدعي الصحة. هنا بنظرة الشريف يا هو اللي بيقدمه لابد في تقول شنو تستعجل أنت وش تقول؟ بنقدم قول المستأجر لأنه يدعي الصحة. العلامة قال في تقديم قول المستأجر نظر، ليش قال فيه نظر يا مولانا؟ يلا لك شايف بعد بيني وبينك هو بعد ما قال هاي بعد احنا نريد نستنتج ليش قال فيه نظر؟ ها من باب ان إفالة الصحة اقصى ما تحت من هذا مقصوده، بعد اقصى ما تقول ان الإفالة صحيحة، اما انه المدة سنة بدينار هاي بعد ما تقول الاصل عدم كونه سنة بدينار، هذا يصير معارض إفالة الصحة، لابد هذا وجه النظر وصدق هذا هم لابد كان احنا معلومين بكرا مولانا معلوم ليه قولين معلوم ليه كل سنة بدينا لا يعلم منها مو كل سنة يا مولانا عبارتكم شنو فقال بل سنة بدينا سنة واحدة يعني مو كل سنة كل سنة قلنا يعني هذا يفهم منها انا لو يريد ان استأجر لي سنة مو يفهم صريحا اجرتني سنة بدينا مو انا يفهم بعد سريع العبارة في ذلك بل وإلا كما تقولون المقصود سنة خلاصة استفتوا إلى عبارة العلامة فإحنا نريد نستنتج نقول العلامة قال فيه نظر مع أن أصار إصبح تجري في حق الماء مستأجر وجه النظر لابد هذا نظر أن أصار صعب كما تقول إجارة صحيحة أما كون الإجارة كان بدينار لا تقول بل أصل عدمة هذا يسمى معارض علما أصل عدمة معارض الى اصالة الصحة لذلك في تقديم اصالة الصحة قال نظر كل شهر هذا فاسد هذا فاسد تقديم قول المستأجر هذا فأنا ما تجد بعد بهذا المستأجر شو الشان يقول كل شهر فقالة لا اجيرها فقالة كل شهر الاول من هو مستأجر لو قال اجل لا لا لا لا لا ما اجر المستأجر اجرتك اجرتك من يقول اجرتك أجرتك يعني هذا ولا جديد لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر مع أنه يدعي الصحة قال فيه نظر لابد وجه النظر الذي احنا لابد أنه يريد يقول صح ما تثبت أنه سنة بدينار أصل عدم في شيء معارض لذلك شغل أنظار قال هذا من جماعتنا العلامة رضوان الله عليه ففي تقديم قول المستأجر نظر ثم جاء فإن قدمنا قول المالك يقول لو قدمنا قول المالك مع أنه يدعي الفساد لكن لو قدمنا نقول الإجارة شنو قلنا يدعي الفساد نقول الإجارة شنو لا من المعرف يقول كتر بناء جرب هذا يدعي الفساد ونحكم بالفساد يعني يدعي الفساد إلا في الشهر الأول. ليش إلا في الشهر الأول؟ يعني الشهر الأول متفق عليه أنه قد وقع الإجاء ويبالفر يعني الشهر الأول قدر متيقن الزائد عليه ماذا مشكوك فقول حينئذ في الشهر الأول فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول لأنه متفق عليه حتما يعني وقع مو متفق متفق لا تقول مو متفق عليه بين المالك والمستأجر لا يعني قدر متيقن يريد يقول ليش؟ ليش؟ يضمن أجرة المثل لكن مو معنى أنه صحيح جلس مع من الإجارة فاسدة جلس لا شهر واحد والإجارة صحيحة أجرة المسمات شهر واحد وأجرة المثل لبقية لأس مطلب آخر لبقية الأشهر واحد يدعى الصحة واحد يدعى الفساد هي صحيح من ناحية هيك شيء مدعى ممكن لكن من ناحية واحد يدعى الصحة ويدعى الفساد فمن هالناحية بس زين وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلوم أجرة مدة معلومة أو عوض معين وأنكر المالك التعيين فيه يقول وكذا الإشكال يعني شنو يعني لو المستأجر كان يقول على أنه ماذا الأجرة معلومة والمدة معلومة أنت آجرتني ماذا مدة ماذا سنتين بعوض كذا والمالك يمكن يقول لا عينا المدة ولا عينا الأجرة في مثل هذه الحالة ماذا يعني دائما قاعدة عامة مضطردة تقديم قول المستأجر فيه إشكال مع أنه يدعى الصحة فيه إشكال وجه الإشكال ما بيناه من أن الأصل ماذا عدم كون مدة الإجارة وعوض الإجارة كما يقوله ويدعيه المستأجر وإشارة الصحة ما تسبب بنا ذلك وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة أجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما بعدين شي يقول الألامة والأقوى التقديم يعني تقديم قول المستأجر نحن قلنا في تقديم قول المستأجر وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر يقول بعدين والأقوى التقديم يعني تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى يعني نقدم قول إذا فرض على أنه ما كانت موجودة دعوى مثل ما موجودة دعوى كما لو فرض أن المالك كان يقول آجرتك كل شهر بدرهم المستأجر كان يقول بل آجرتني شهرا واحدا بدرهم هنا بعد ما يدعي دعوة زائدة هذا المستأجر زائد على متفقين مو مدة جافة متفقين عليه بدرهم زائد عليه مشكوك فهنا قول المستأجر لا يتضمن دعوة سنقدم قوله وأما إذا يتضمن دعوة مثل يقول لا سنة بدينار أهنان إصالة الصحة بعد ما تجري لأنه مثل بمعارضة ديما بإصالة عدم وقوعه على سنة دينار كيفما كان حكي العلامة من أوله إلى آخره مؤيد لنا في مؤيد في مؤيد عبارة العلامة ترى صعبة هذه السنة عشان بلي السادس التنبيه السادس يا أخي وهو التنبيه الأخير ومحصل هذا التنبيه التفتش شلون نصير بلي ومحصل ما أدري هذا التنبيه الأخير يو ليس التنبيه الأخير على أي حال بلي مولانا التنبيه الأخير على أي حال مو أخير بناك يعني درس باشر ما أعطي لا أكو إن شاء الله التنبيه الأخير محصله أنه إطالة الصحة لما تجتمع مع بقية الأصول تجتمع مع بقية الأصول يعني يا أصول مرة ويا الاستصحاء ومرة يعني ويا أصحاب الفساد ومرة ويا غير أصحاب الفساد أغرب لك ماذا أول مثال لأصحاب الفساد. فما لو فرض أنه صدر عقد منا، أنا ادعيت أنه جرى بالعربية، أنت تقول لا بالفارسية، فأنت تدعي الفساد وأنا أدعي الصحة. مقتضى إصالة الصحة البيع صحيح ونقل وانتقال حصل، لكن أكو مقابل إصالة الصحة فرد أصل استصحاب أصل. شنو هو استصحاب الفساد؟ ليش؟ لأن قبل ما يصدر العقد الثمن كان منتقل من المشتري إلى البائع، كلا المثمن كان منتقل من البائع إلى المشتري، كلا. والآن نشوف انتقل أم لم ينتقل. الصحاب شو يقول؟ يقول لم ينتقل، يعني فاسد البيع، فاسد نتيجة. هاي اللي نعبر عنها إصالة الفساد في المعاملات بمعنى الاستصحاب. فإصالة الصحة تقول صحيح، الاستصحاب يقول فاسد. يا المقدم يا مولانا أتونا مأجورين. الشيخ رضوان الله عليه يقول إصالة الصحة مقدمة. ليش؟ لأجل أن شكك في حصول الانتقال وعدم حصول الانتقال مما مسبب هذا شكك. أريد أن تقول عقل سبب المسبب. شكك في حصول الانتقال، انتقال الثمن والمثمن، عن من مسبب؟ ليش تشوف؟ ليش تشوف أن الثمن انتقل أم لا؟ لأنه لا تدري صدر صحيح عقد صحيح أم لا. مجرد فإذا تصح تقول لك صدر إن شاء الله عقد صحيح، فإصالة الصحة أصل سببي ومسببي. سببي لأن شك، سببي لأن شكنا في الانتقال وعدم المسبب عنه، عن الشك في وقوع عقد صحيح وعدم. وإصالة الصحة تصدق وقوع عقد صحيح تصير أصل سببي، فيثبت أنه صدر عقد صحيح. إذا ثبت صدر عقد صحيح إذا شكنا راح يزول في الانتقال وعدمه، راح يثبت أنه حصل الانتقال، لكن يثبت تعبدان. فاستصحاب عدم حصوله لا يدري حينئذ، لانه كلما جرى السببي لا يدري مسببي. هذا بالنسبه لمن؟ الى المعارضه بين من وبين من؟ بين اصاله الصحه وبين ماذا؟ استصحاب الفساد. بس طبيعي الشيخ الانصاري شو يقول؟ يقول هذا اذا قلنا اصالة الصحة من الاصول نقوله اصل سببي، اما اذا قلنا امارة من الظواهر خط تطويل يا اخي بعد ما يحتاج. ليش؟ لاجل انه ماذا الامارة مقدمة بعد هذا الحسن. وانا قريتهم تعليق بغيرهم عيد اقوله انه في الدروس السابقة بينت، قلت اكو فرق طريق اسهل من هذا كله لاثبات انه اصابه الصحه مقدمه على استصحاب الفساد. شنو هو؟ قلنا اذا استصحاب الفساد هو الذي يريد نقدمه، فاصابه الصحه لا يبقى لها ولا نصف مورد واحد من الفساد، نصف موردها من ربع موردها من يبقى له، لان دائما اصابه الصحه ولما تمشي وياها يمشي الى جنبها منه، دائما يمشي الى جنبها. سأنا هذا الناس ما ادري انا بنائي هيتش سهما تحتاج الى مراجعة، يكون نفكر دائما هيتش على او اي حال مو بعد هيتش دائما يجي الى جنبها ماذا؟ اصحاب الفساد. فيكون اصلا التشريح يصير لهم هائمها ما هو رحيم على اي حال. هذا ترى الطريق سهل وجداني، بعض مرات الامور الوجدانية ماذا انصافا هواي حلوة تصير ماذا مقنعة وموجبة للاطمئنان، احسن من سببي ومسببي وما ادري شنو. على اي حال هذا لو تعارض ماذا؟ استصحاب اصابه الصحه واصحاب الفساد. واما وخذوا عما تنطبق هذا الاصل السادس في بيان ورود هذا الاصل على الورود. يعني شنو ورود؟ مو ورود مقابل الحكومة، لا يا اخي، ورود بمعنى التقديم هنا. فنقول اما تقديمه على استصحاب الفتاة، مع تقديم اصل الصحة على استصحاب الفتاة، وما في معنى استصحاب، يعني من الامور الذي تقتضي الفتاة، فواضح. ما ادرس الامور الاخرى اللي تقتضي ماذا الفتاة شنو هي، ما ادري سانس ما ادري، فواضح. ليش؟ لان الشك في بقاء الحالة السابقة. حالة السابقة شنو هي؟ حالة السابقة على العقد شنو هي؟ عدم الانتقال. الشك في بقاء عدم الانتقال، الشك في بقاء الحالة السابقة، السابقة علينا على الفعل المشكوك. الفعل المشكوك شنو اللي نشك فيه؟ انه هل وقع عقد بالعربية او لا؟ الحالة الشك في بقائها وارتفاعها ناشي عن الشك في وقوع عقد صحيح عدم وقوعه في سببية هذا الفعل وتأثيره. فإذا حكم بتأثيره بمقتضى شنو؟ إصالة الصحة، حكمنا بأنه عقد صحيح ومؤثر، فلا حكم لذلك الشك في بعد ذلك الشك في الحالة السابقة بقاء وارتفاع بعد ما لا ترى، لأنه سببي إذا درى السببي يرتفع الشك المسببي تعبدا يرتفع، خصوصا إذا جعلنا هذا أصل الصحة من الظواهر المعتبرة. خصوصا بعد ما يحتاج قول هذا إذا جعلنا، وأما إذا جعلنا من الظواهر بعد شيء إمارة، وجه تقديمه واضح 100%، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة فتقديمه يصير واضح. مثل من؟ مثل يا أخي الإنسان الذي قبل ما شي يسمونه يستبري، دام من السوالية يستبري، يا أخي يستبري، ما استبري، يضوج يتعاد دنيا حارة أو باردة، بس ما خرج خرج منه شيء بلن، وما يدري هذا بول أو ليس ببول، تنجس ماذا ما أدري شي يسمونه أو ما تنجس. استصحاب شي يقول له، الاستصحاب شي يقول له، يقول له لا ابويا ثوبك ان شاء الله طاهر، والنقاط الذي على شي يسمونه المقاربة للمخرج هم ما في ان شاء الله لمخرج شي يسمونه البول هم ان شاء الله ماذا طاهر. فليقول شوف انه نجست ام لا، قبل ما تقوم كانت طاهرة لان طهرتها انت وثوبك ان كان طاهر، الان شوف نجست ام لا، فهي طاهرة، فإطالة الصحة يقول طاهر، لكن الظهور شيء يقول ظاهر حال الإنسان أنه الذي استوى هو باله ما استبرأ، ظاهر يقتضى على أنه ماذا هذا بول، لأن هذا من المجرى باقي في المجرى، والآن لما قام بقوة حينئذ خرج. الشارع قدم شنو؟ الظهور عليه من على الأصل، على الأصل هنا هم موردنا مثل ذلك، إذا أصاب الصحة ظهور نقدم حينئذ ماذا على استصحاب الفساد، كما قدم ماذا الظهور في البولية على استصحاب الطهارة، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الفارس قبل الاستبراء بولا. الحاكم هذا الظهور علينا على إطالة بقاء الطهارة، يعني في الثوب وفي موضع الجوانب مال ذلك. وأما تقديمه على الاستصحابات، هذا لو اجتمع ماذا إطالة الصحة اليانوية استصحاب الفتاة، وأما إذا فرض على أنه اجتمع استصحاب الصحة ويا أصل آخر ليس هو استصحاب الفتاة بل أصل آخر يترتب عليه الفتاة، يترتب عليه الفتاة، يترتب مثل ما مثل إذا جرى البيع وقال المشتري او البائع قال انا لما انبعت لم اكن بالغ، انا لست ببالغ، المشتري الطرف الاخر يقول له شنو هالحكي، شنو لم تكن بالغ، شواربك ما شاء الله ايش كبرك انا، شنو مو بالغ، يقول له ايه انا شوارب عندي لكن مو بالغ، يلا ايش تسوي، اطالة الصحة يبدل البيع صحيح، يقف امامها شنو غير صحاب الفساد، هذا صحاب الفساد فسرنا فيما سبق. أقول جديد أريد نجيب لنا، أقول جديد يا أخي أريد نجيب لنا، وهو ماذا؟ استصحاب عدم البلوغ، إصالح عدم البلوغ، يعني استصحاب عدم البلوغ. فهذا قبل ما يطلع عن شوارده فلم يكن ذلك حتما، ما كان ذلك. فانشوف هذا بلغ وما بلغ، طلع عن شوارده لكن بلغ وما بلغ. السلام يقول لشيخنا إذا واحد طلع عن شوارده حتما 100% أو تتعطنا قسم بالمثال عما لا أسأل غير بالمثال. فالخلاصة استصحاب عدم بلوغه ولما انولدته أمه لم يكن بالغا، موت في القناق كان لم يكن بالغ، الآن شوف بلغ وما بلغ، استصحاب يقول لم يكن بالغ، يترتب على عدم البلوغ شنو؟ الفساد. فهذا الأصل المقابل للصحة ليس استصحاب البدء عدم النقل والانتقاء، وإنما أصل موضوعي وهو ماذا؟ عندنا موضوعه البلوغ، نشوف هل تحقق البلوغ أو لم يتحقق. استصحاب عدم البلوغ هذا أصل موضوع انسان، لأن يجري في الموضوع هو البلوغ، يقتضي عدم البلوغ ويترتب على عدم البلوغ الفساد، فيصير معارض هذا الأصل للاستصحاب. أتونا مأجورين في هذه الحالة أيهما المقدم؟ يعني مو موضوع صحة البيع شنو هو؟ صدور البيع من بالغ، هذا اذا تقبلونه يعني الصحيح ماذا؟ صدور البيع من بالغ، اذا هيك قلنا هذا يقول ليش هذا؟ هذا يقول ليش هذا؟ انت تأذن الموضوع زين يا اخي زين. فيا المقدم الجواب، اذا قلنا اصل الصحة من الظواهر من الامارات فواضح ياه المقدم، فواضح ياه المقدم مسافة الصحة، لان الامارة ماذا؟ مقدم. واما اذا قلنا من الاصول شندود، شندود فيه تأمل واشكال، فيه تأمل واشكال. ليش؟ يقول لأن إفات الصحة تقول البيع صحيح صدر من بالغين، أنت تقول البيع صحيح صدر من بالغين هم مو مهم، مو مهم هذا، تثبت الصحة. إفات عدم البلوغ تثبت الفساد، لأن تقول لم يصدر البيع من بالغ، البيع الصادر لم يكن من بالغ، وإذا لم يكن البيع صادر من بالغ فهو صادر، فتحصل معارضة بين فصارت عدم البلوغ بين أفراد الصحة، واحدة تثبت الصحة واحدة تثبت ماذا؟ الفساد. سنسوي ما أدري فيه تأمل وإشكال. بعدين الشيخ التفت قال إصالة الصحة هي المقدمة، وبين وجها يا أخي لطيف بديع جدا، لطيف وبديع، ولكن على الأسف الشديد عبارته شويونة ليست تشيئة واضحة في أداءه، لذلك هو مع الأسف الشديد احنا كتبنا القديمة يا أخي عاد العيوب الكبيرة هي هذه، إذا مطالب حلوة أصعدنا لكن لا تؤدى هذه المطالب الحلوة بعبارات ماذا حلوة، بعبارات ماذا تدري بعد شيء نصبر بعد شيء. يقول واما تقديمه يعني تقديم اصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية اللي بيترتب على الاستصحاب الموضوعية الفساد، مثل اسعار الموضوعية اسعار عن البلوغ، اسعار موضوع لان يجب الموضوع هو البلوغ، ينفتح الموضوع هو البلوغ. فإطالة عدم البلوغ او مثلنا نشوف هل اصدر المبيع بالرؤية بالكيل فيلة وزنة البايع او مثل يقول ايه ذبنا اختبرنا، لا تقول لا لا تشوفه هنا ماذا؟ إذا عدم الاختبار ثبت الفساد، أصل الموضوع بين أفات الصحة ثبت الصحة. فقد استردت في كلمات الأصحاب خصوصا العلامة وبعض من تأثر عن العقل والتحقيق أنه إن جعلنا هذا الأصل يعني أصل الصحة من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعة بالأثر فلا إشكال، يعني من الإمارات فلا إشكال في تقديمه على ذلك الاستصحاب أسعار البلوغ، ليس لأنه يصير من الإمارات، وإن جعلناه من الأصول جعلناه أنت جعلناه. ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوع تأمل وإشكال نظر، ليش نظر تأمل وإشكال؟ يقول من ان اثارة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع في الخارجي بيعا صادرا من غير البالغ فيترتب عليه الفساد، كما في نظائره من القيود العدمية، كل قيد عدمي اخذ في الموضوع بالاصل ماذا ان ثبت القيد العدمي، مثل كل ما لم يبلغ قرا لم يبلغ قرا يتنجس، فاخذ قيد عدم لم يبلغ قرا نقول هذا ماء بالوجدان لم يبلغ قرا بالاستصحاب بالاصل ويثبت وهنا ما كذلك، كما في نظائر من القيود العدميه الموجوده في الموضوعات الوجوديه مثل ما الماء موضوع وجودي ما عدم بلوغه قرا لم يبلغ قرا هذا قيد العدم نحفظه بالاستصحاب. طيب يقول رضوان الله عليه نظر ففي تقدير عن نظر من ان اذعر يثبت كون الواقع في الخارج باعتبار من غير بال فيترتب الفساد وإصالته ومن يسنجل ومن أنه شنو موجود ومن أنه وهذا هو في النظر ولا يكون بين من مرتين بعض ومن أن إصالة أي من عزيز ما أكو أنا أضيفه من ويا أنه ومن أن إصالة الحمل على الصحيح بتاعت الصحة تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغه بس لا يقول بيعا صادرا عن بالغه قد واحد يقول لي هذا مثبت لا نقول يثبت كون صحيح فيترتب الصحة فيتعارضان لكن التحقيق عن شوف الله قلت هذا الكلام اللطيف للشيخ الأنصاري شنو أدم وأدم بل ما موجود والله زين عاشق كيف ما كان جري ويمكن أن يقال عندكم هذا اللي راح نقرأ جري والعبارات هنا ماذا هي مضطربة النسخ اضطرابا شديدا على عن مراجع سابقا ويمكن ان يقبل اثبت هذا المطلب اللي قاعد يبين الشيخ تشن شلون المطلب اللي يقول الشيخ بس العبارة ما ادري شلون بس المطلب فيه بس حلو يا اخي اذا افتهمت حينئذ تنجس بحلاوته يقول قصدك سره انا اقول اصارة الصحة مقدمة واحكم بصحة البيع واطرح على الجدار اصارة عدم البلوغ شلون شوف شلون يقول لان موضوع الصحة ما هو وموضوع الفساد ما هو يا واش واش لا تستعجل بالالفاظ ترى هنا ندير بالك اذا شايك ونصير الكلام بالانتاقية ومع الدقة لان لما نتحدد الموضوع شلون اجراء الاصول ترى راح يختلف حينئذ موضوع الصحة شنو هو صدور البيع من بالغين مهرر ولا صدور البيع من بالغ كله موضوع الفساد شنو هو هل موضوع الفساد بنظرك الشريع صدور البيع من غير البالغ او عدم صدور البيع من البالغ يا هو المناسب اكرر موضوع الفساد هو ان يصدر بيع ويكون ذلك البيع من غير البالغ هذا يوم موضوع الفساد عدم صدور البيع من البالغ يا هو المناسب يقول الشيخ المناسب عدم صدور ليش لان اذا كان السبب للصحة هو الصدور من ذلك فيكفي في الفساد عدم السبب السبب هو الصدور من ذلك عدم السبب يعني شنو عدم الصدور من ذلك فإذا هذا اتضح أن موضوع الفساد هو عدم الصدور من ذلك فنقول حينئذ إصالة عدم البلوغ ماذا تثبت؟ هل تثبت الفساد يا ولا؟ إصالة عدم البلوغ إصالة عدم البلوغ إصالة عدم البلوغ شو تقول؟ تقول هذا البائع الذي له شوارب ويدعي أنه ليس ببالغ هذا البائع شنو؟ ليس ببالغ يعني تثبت صدر البيع من غير البالغ وهذا لا يثبت الفساد صدر البيع من غير البالغ لا يثبت القطع الا بالملازمة العقلية. يعني تقول اذا كان البيع صدر من غير البالغ لازمه لم يصدر بيع، لازم بيع عقلي، لازمه صدر البيع لازمه لم يصدر البيع من غير من البالغ، لازم عقلي. انا اريد ان اثبت لي عدم صدور البيع من البالغ، هذا موضوع الفساد. ما اريد ان اثبت لي صدور البيع من غير البالغ وإصالة أفرر عدم البلوغ، تقول إن البيع الصادر صادر منين؟ من غير البالغ، لأن هي صارت عدم البلوغ ناظرة علما إلى البلوغ وعدم البلوغ، فتقول هذا البيع نريد بيعه من بالغين، هذا موضوع الصحة. اذا عدم البلوغ تقول ليس ببالغ، يعني هذا البيع ليس من بالغين، طبيعا بالوزن غير بالغ ماذا بالاصل، يعني هذا البيع طبعا ما يحتاج انزل اطول خاف اعتزايد وتقعد في الاشتباهات. فإصالة عدم البلوغ تقول هذا البيع صدر من غير البالغ، هذا ليس يدنى، او صدر البيع هذا من غير البالغ، هذا ليس يدنى، هذا ليس يدنى، هذا لا يقف امام اثارة الصحة. فالمقصود انه المهم يكون التبتن انه لم يصدر البيع من بالغ. قد انت تقول لي شيخ كلش بسيط هذا، انت تقول يكون التبت لي لاجل ان يثبت الفساد، يكون شو التبت لي لاجل ان يثبت الفساد؟ عدم صدور البيع من بالغ، هذا بسيط، هذا أفضل كل شيء بسيط. هذا فنقول نشك هل صدر بيع من بالغ أم لا، الأصل لم يصدر بيع من بالغ، نشك هل صدر بيع من بالغ ولا الأصل عدم، عدم حصول البيع من بالغ، نشك في حصول السبب وعدم حصول السبب، الاستصحاب يقتضي عدم حصول ماذا؟ السبب. لكن نقول يوجد اصل حاكم عليه وهو إصالة الصحة. ليش؟ يعني انت لماذا تشك حصل السبب او لم يحصل؟ لانك تشك هل صدر بيع صحيح ام لا؟ ماشي انا؟ وإصالة الصحة تبدأ صدر بيع صحيح، فتصير أصل حاكمة سببية تكون مقدمة. انتهى ما أفاده. تكرر من الأول، يقول قدس سره إصالة الصحة مقدمة. لماذا؟ لأن موضوع الفساد ليس هو الصدور من غير البالغ، بل موضوع الفساد عدم الصدور من ذلك، لأن موضوع الفساد عدم السبب للصحيح، سبب الصحيح هو الصدور من بالغ، فموضوع الفساد هو عدم الصدور من بالغ، يعني عدم السبب. فأين أذن نقول إصالة عدم البلوغ ماذا تثبت لنا؟ أن هذا البيع صدر من غير بالغ، تثبت البيع من غير بالغ، وهذا ليس موضوع الفساد، إذن لم يثبت موضوع الفساد. أنت تقول لي أنا أقدر، فلا يقف أمام إصالة الصحة. أنت تقول لي أنا أقدر أثبت لك شيء يسمونه، شنو شيء يسمونه؟ دور عدم السبب، يعني عدم الصدور من بالغه، بأن نقول نشك هل صدر بيع من بالغه ولا الأصل عدم صدور، هذا كلش بسيط، أصل عدم حصول السبب. الجواب يقال شكنا في يقال وجود الأصل حاكم عليه وهو إصالة الصحة، لأن شكنا في حصول السبب وعدم حصول السبب ناشئ من الشك في أنه صدر بيع من بالغه، يعني صدر بيع صحيح ولا إصالة الصحة تبدو صدر، فتكون مقدمة فيما إذن شكراً مسدد بعد يسير أصل سليم مقدم، طبق العبارة فنشوف الله هذا يستفاد ولا. والتحقيق ويمكن لكن التحقيق ان اصالة عدم البلوغ اذا نقول توجب الفساد لا توجب عندنا من حيث الاصل المخرج شلون ان اصالة عدم البلوغ توجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير البالغ هذا موضوع الفساد ليس هو الصدور من غير البالغ حتى تثبت ان هي اصالة عدم البلوغ بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ هذا موضوع عدم صدور البيع من بالغ ومن المعلوم اصالة عدم البلوغ اذا تريد تثبت الفساد يكون تثبت من الحيث الثاني لا من الحيث الاول وهي من الحيث الثاني مثبته يعني اصلا ما تثبت ان البيع صدر هذا البيع الصادر من غير البالغ لازمه العقلي انه لم يصدر بيع من البالغ فان يريد يبين ليش موضوع الفساد هو عدم الصدور من بالغ موضوع الفساد عدم السبب يقول فان بقاء الاثار السابقه اثار السابقه شنو هي كون الثمن علما اثر السابق كون الثمن للمشتري يعني عدم النقل والانتقال كون الثمن للمشتري بقاء الاثار السابقه للعوضين اثار السابقه للعوضين شنو هي ان الثمن كان للمشتري والمثمن للبائع بقاء ملكيه الثمن للمشتري والمثمن للبائع يستند علما هذا البقاء عدم النقل والانتقال يستند علما الى صدور بيع من البالغ من غير البالغ الى عدم صدور الى عدم السبب مسألة عدم السبب الشرعي فاذا كان هذا الشيء فالحمل على الصحيح ايش يقتضي اثبات الصحه كون الواقع هو شنو بيع صادر من بالغ وهو سبب شرعي في ارتفاع الحاله السابقه على من السابقه على العقل اثبات الصحه بانك صدر بيع صحيح صدر بيع من بالغ يعني حصل السبب وإصالة عدم البلوغ ما تقول ليش؟ لأن إصالة عدم البلوغ ما تقول لم يصدر بيع من بالغ تقول البيع الصادر صادر من غير بالغ وإصالة عدم البلوغ لا يوجد بقاء حالة سابقة من حيث إحراز أن البيع الصادر عن غير البالغ بحكم الاستصحاب ما تعلمون؟ وبالتالي جلس مضطردة أشجل اضطراب العبارات هنا بس انا قاعد امشي على النسخة الطويلة ماذا اقرا من هذا النهاية موجودة عندنا هسه بل مولانا واصالة عدم البلوغ ما يمكن توقف امام اصالة الصحة ليش لان اصالة عدم البلوغ ما توجب الفساد لا توجب بقاء الحالة السابقة عن شنو يعني بقاء الفساد يعني الفساد لا توجب الفساد من حيث احرافه يستحرف اثاره عدم البلوغ اما البيع من غير البالغ صدر البيع من غير البالغ هي لا توجب الفساد من هذا الحيث هذا ليس موضوع الفساد لا توجب البقاء الحاله سابقا لا توجب الفساد من حيث احراز البيع الصادر عن غير البالغ بحكم استصحاب يعني بحكم استصحاب ماذا عدم البلوغ ليش؟ لأنه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد لأن البيع الصادر عن غير البالغ ما يوجب الرجوع لمن؟ إلى تلك الحالة السابقة لأن الحالة السابقة الموجب للفساد هو عدم الصدور من بالغ لا الصدور من غير البالغ فإنه ليس لما يترتب لأنه لا يجب الرجوع إلى الحالة السابقة يعني ماذا البيع الصادر عن غير البالغ بحكم الاستصحاب ما يجب الفساد لا يجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد فإنه ليس لما يترتب عليه فإنه ليس مما يترتب يعني فإن الفساد والرجوع إلى الحالة السابقة ما يترتب على البيع الصادر من غير البالغ لأن عدم المسبب يعني عدم البيع الصحيح عدم الصحة مسبب والصحة من آثار عدم السبب يعني عدم البيع من البالغ عدم صدور البيع من البالغ لا من آثار بده عشان ربطها بس إن هو صدورة من غير البال. وين؟ فإذا وصالة عدم البلوغ ما ثبت إن موضوع الفساد. موضوع الفساد عدم الصدور من غير البال. وين ترى أنه يترتب عليه آثار أخرى؟ صلي وصالة عدم البلوغ يترتب عليه آثار أخرى. مثلنا من نظر على أنه إذا لم يكن من نظر إذا صدر بيع من غير البال أتصدق على الفقير بهذا. بل يترتب عليه هذا. اما ما يترتب عليه الفساد لان موضوع الفساد هو عدم الصدور من باله. فنقول حينئذ يعني اذا هذا الصحيح ان موضوع الفساد هو عدم الصدور من باله. واصالة عدم البلوغ ما ثبت عدم الصدور من باله. اصلا ما ثبت الصدور من غير باله. وحينئذ نقول. فنقول حينئذ خلصنا الاصل في موردنا. اصالة عدم البلوغ ضدها. في النهر. في الشرعية ضدها من يستفيد منها. لان ثبت ان موضوع الفساد. لأن موضوع الفساد عدم السبب. قد يقول لي أنا أجيب لك موضوع أنا أثبت لك موضوع الفساد أقول نشوف هل حصل السبب أم لا. الأصل عدم السبب يجاب. يقول فنقول إن الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعي على وجوده. وفي موردنا أقول على وجوده لا بل إصالة الصحة فنقدم إصالة الصحة على عدم وجود السبب. وبالجملة البقاء يظهر من العبارات إيش قد أكو ماذا عند ارتباط ماذا داري واحد لما يقول وبالجملة وما أدري شنو هذا معناه ارتباط بعض. وبالجملة البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع يعني الفساد. هاي الجملة ما تشوش البقاء على الحالة السابقة بدل هقول الفساد. الفساد يستند إلى عدم السبب الشرعي. فإذا شفت فيه يعني في السبب الشرعي حصل وما حصل بني على الفساد على البقاء يعني عدم على البقاء يعني عدم وجود السبب ما لم يدل دليل على كون الموجود سبب. والمفروض إذا صح ثبت أن هذا صحيح وقد حصل السبب ما لم يدل دليل على كون هذا الموجود المردد ليكونه هو سبب أو غير سبب ما لم يدل دليل هذا الموجود هو هذا العقل الذي يشك أنه سبب أم لا صدر من بالغ أم لا ما لم يدل دليل على أنه شنو هو السبب. والمفروض أكو عندنا دليل يقول الشيخ ما يقول والمفروض عندنا دليل ما يقول سواء أساس الصحة تزيد ارتباط. فإذا لا منافاة بين من وبين من هاي عبارة حلوة هاي عبارة حلوة. فإذا لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير البالغ. الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير درس هي الصدقة. الصدقة لأن أنا نادر صدقة لو صدر بيع من غير البالغ صدقة يكون تصدق. ليش أنا صعد من البلوغ الصدقتي صدر البيع من غير البالغ فيكون أفضل. لا منافاة بين وجوب السبقة وبين شنو في نفس الوقت شنو وترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ. الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ شنو البيع الصحيح وفي نفس الوقت ترتب آثار الصحة لإصالة الصحة. ماكو منافاة لأن إصالة الصحة تبدو الصحيح. إصالة عدم البلوغ ما تبدو أنه لم يصدر ما تبدو موضوع الفصول. لا أصلا ما تقول البيع الذي صدق صدق من غير بالغ فأصلا ما يجب الصدق لأن الثاني يعني شنو الثاني البيع الصادر عن بالغ الذي ثبت بإصالة الصحة يقتضي انتقال المال عن البايع يعني يقتضي أن نقل انتقال حصل. والأول وهو شنو أن البيع الصادر صادر من غير بالغ ما يثبت عدم الانتقام ما يثبت الفساد لا يقتضيه يعني الأول أقصى ما هناك حيادي يعني لا يقتضي الانتقال لا انه يقتضي عدم الانتقال يعني لا انه يقتضي الفساد اصلا ما هناك لا يقتضي الصحة اما مو انه يقتضي الفساد. بقي الكلام غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.